تكون زمان المغرب تكون مادة المغرب إيه تكون ما صلاش المغرب تكون مادة العشاء. الله أكبر. وهون كمان ما لي غدران يعني. وهون ما لي غدران كمان تصلي؟ لا بصلي لحد أسألك سؤال، أنا بدي أستفسر. لا بس ليش ما بتصلي المغرب في وقته لحتى يدخل العشاء؟ لا بصلي الحمد لله. إذا ليش عم تسأل السؤال؟ تفضل سيدي. ليش عم تسأل السؤال؟ أنا بدي أسأل الناس، بدي أستفسر الناس، الحمد لله ولا شيء. يخليهم الناس يسألوا. أيوه. خليهن يسألوا السؤال. حتى نعمل له اللازم. أنا الحمد لله والله كل وقت بوقت الحمد لله. إيه الحمد لله، الله يزيدنا وإياك طاعة. والله الحمد لله، أنا يعني إيش الصلاة اللي بداش إيش الواحد عنده هوم عليها. إيه بقول الله يزيدنا وإياك طاعة. آمين يا رب العالمين وارحمنا برحمته. اللهم آمين والسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.